أحبابي تأملوا هذه الرحمة واقرأوا وأقرأوا وإياكم حديث صحيح روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عند الإمام مسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، أي إذا ضرب الصراط على متن جهنم وهو دحض مزلة أو مزلة حاد أدق من الشعر، أحد من السيف، أحر من الجمر، ولا بد من الورود، حتى الأتقياء الأنقياء الذين سيصلون الجنة بلا حساب ومع ذلك لا بد من وروده، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ومع ذلك إذا خلص المؤمنون من النار، أي تجاوزوا قنطرة النار وصراط النار، قال: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يشفع أهل الإيمان، أهل الإيمان، أهل التقى يشفعون لإخوانهم، وصلوا إلى الجنة ولم يصل معهم إخوانهم، ماذا يفعلون؟ سيشفع الملائكة، سيشفع الأنبياء، سيشفع عباد الله الصالحين. الله يجعلنا وإياكم من الصالحين من القانتين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون الجنة بلا حساب، يعودون ليشفعوا لإخوانهم. لماذا يشفعون؟ قالوا: ربنا، كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، أي شفعنا يا رب فيهم. انظر المؤمن التقي: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أكثروا من صحبة الصالحين فإنهم يشفعون، وتنزل رحمة أرحم الراحمين بعد شفاعتهم، يذهبون للنار يخرجون إخوانهم الذين كانوا من أهل التوحيد لكن زلت بهم الأقدام بعد ثبوتها، لديهم ذنوب ومعاصي، شاء الله أن يشويهم بالنار لينقي تلك القلوب التي تلذذت بالذنب. يأتي النار لتكوي تلك المواطن التي تلذذ أهلها بالذنوب فيها، يخرجون. ولذلك هنيئاً، ولذلك نقول لمن يبغض الصالحين: لا تبغضهم حتى لو لم تكن منهم، فلربما تنال منهم شفاعة يوم القيامة. ولذلك في قصيدة أبي العتاهية: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، فلعل الله أن يرحمك بشفاعتهم يوم يتفقدونك: أبو فلان يصلي معنا يا الربع، أبو فلان صايم رمضان معنا، أبو فلان كان يعتكف الليل معنا، أبو فلان كان يقوم الليل، لما دعوناه للنفقة أنفق وللصدقة تصدق، أين هو؟ زلت قدمه، أتت كلاليب النار فرمته على وجهه، فيأتون إلى الله يصومون يصلون معنا. ولاحظ: يصلون معنا. هنيئا لأهل صلاة الجماعة، هنيئا لمن لا يفقد في المسجد، هنيئا للذين ستشهد لهم مواطن السجود يوم القيامة رحمة أرحم الراحمين، لربما سببت دخولهم الجنة بلا حساب، أو أدركتهم شفاعة النبي أو الملائكة، أو أدركتهم شفاعة المؤمنين. ولا يشفع يوم القيامة إلا من ارتضى، أي رضي الرحمن جل وعلا. قال: فيقال لهم، تأمل رحمة أرحم الراحمين، يقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار. يعني الشافع سيدخل النار يبحث عن اللي سيشفع عنه أو سيشفع له، فيحرم الله النار أن تشوي صور أهل الجنة، لأنهم سيفتشون عن إخوانهم في جهنم، فلا بد أن يعطوا مناعة من النار. قال: فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وبعضهم إلى ركبتيه، ثم يقولون: كيف يعرفونهم في النار؟ تدري كيف يعرفونهم؟ يجدونهم النار تشويهم، بلغت السوق وبلغت بعضهم الركب. قالوا: يعرفون بمواطن السجود، فإن مواطن السجود لا تأكلها النار، فأكثروا من السجود، أكثر من السجود، فإنه يبلغ الجنة. وقد قال الحبيب لصحابي عندما سأله المرافقة في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. يقولون: ربنا ما بقي فيها من أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله، لاحظ الرحمة، شفعوا الآن يخرجون من عرفوا، قال أخرجوا من عرفتم، ثم ردهم إلى النار من جديد وقال أخرجوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، وفي رواية من إيمان مقدار دينار، وزن دينار، فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا، ثم يقول الله ارجعوا. انظر الرحمة، انظر رحمة أرحم الراحمين، 99 جزء من الرحمة لتخرج المتفحمين من النار، لكن يخرجون أهل التوحيد ولا يخرجون المشرك ولا يخرجون المنافق. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار، والمشرك قد أعلن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا جل وعلا، يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحد، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة، لاحظ من عرفتم، مثقال دينار، نصف دينار، ذرة من إيمان، ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان يقول الراوي للحديث وهو أبو سعيد، إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. حتى الذرة تحفظ لك. ولذلك أعرابي عندما سمع سورة الزلزلة قال كفتني الذرتان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم يقول الله، واسمع بقلبك يا مؤمن، يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر. إلى نهاية الحديث، الحديث طويل. المراد به أن الله أخرج من النار أقوام ما ظنوا وقد تفحموا أن يخرجوا منها. أقول هذا حتى تعلم أن ساعات رحمته ملأت الأكوان كلها، وسيكتبها للذين يتقون. سيكتب الرحمة، وهنا رحمة عامة، ورحمتي وسعت كل شيء، أي في الدنيا، حتى الكافر ناله جزء من هذه الرحمة. وقد يغتر مغتر، لماذا الله يمهل للكافرين؟ لماذا يعطيهم الصناعات؟ لماذا يعطيهم رغد العيش، أنهار وقصور وأمطار وشلالات ورياض جنات ورغد في المعيشة ومستوى دخل عالي؟ نقول هذه من الرحمة العامة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ولو أن الله جل وعلا تساوي الدنيا عنده جل وعلا جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء، لكنه يمهل ولا يهمل ويحلم ولا يعجل. ولذلك أيها الأحباب، من سعة رحمته أنه حليم لا يعاجل من عصاه. ومن هنا نقول من رحمة الله في الدنيا بالمؤمنين أولا سترهم. تصوروا لو أن للذنوب روائح، أو لو أن الله يعجل العقوبة للعاصي فور معصيته، لما ترك على ظهرها من دابة. لكنه حليم، كم ذنب أذنبناه ولو شاء الله لفضحنا، وكم من شاب يختفي باتصالات محرمة ونظرات خائنة وعلاقات من فيح جهنم في الدنيا والآخرة، ورب العالمين لا زال يستره ولم يفضح. أليست رحمة؟ أليس حلم منه سبحانه وتعالى؟

تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، يذكرها الله في من عنده. كلكم عندكم أعمال، والله إن عندكم أعمال، وتستطيع لو خرجت تلقى شغل، وأنت ما جيت وجلست في روضة الجنة إلا لأنك تؤثر هذه الجلسة عن الجلوس مع المخلوقين وعن السعي في مناكب الأرض، أتيت جالسا محتسبا، فيك خير كثير. هذا الله دخل النار عبد ما عمل خيرا قط. والصفة الثانية له، وكان قد أسرف على نفسه. عجيب، يعني ما عمل خير وذنوبه كثيرة، إسراف سنوات طوال من الذنوب والآثام وأدخل الجنة. كيف؟ وتأمل في قصته. هذا الرجل ذهب عمره في الضلال وفي الإسراف، وكان يعصي وأسرف، لكن لديه معين التوحيد. فلما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال: أي بني، لاحظ الوصية، الواحد يقول أوصي الأعمار الفلانية وقف احفروا بئر، هذا يقول لأبناء احرقوني. طيب مالك عندك مال تصدق، هو يعتقد أن الصدقة ما تنفعه، لاحظ لعله أغلق الشيطان عليه، ما ينفع مع ذنوبك أي توبة، وذاهب إلى الله والباب مغلق والنار أكيد. أعوذ بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. تحبون لقاءه؟ اللهم اجعلنا ممن أحب لقاءك. والله تنزل الرحمة على عبد أحب لقاء الله، ما أجملها يا شيخ. تحب لقاء الزوجة والأبناء والمال والها وأي ولقاء المواقع الجميلة والأنهار، ولكن الله أعظم لذة لأهل الجنة أن يروه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، تحبه ستستحق رحمته، لكن فتش في معاني الإيمان في قلبك. جمع أبناءه هذا المسرف على نفسه الذي ما عمل خيرا قط، فقال لأبنائه، قال أي سألهم أي أب أنا لكم، فامتدحوه، فقال: هل أنتم مطيعي، بتطيعوني في الأمر؟ قالوا: نعم. البررة، قال: فإني لا أدع عند أحد منكم مالا هو مني إلا أخذته منه، أو لتفعلن ما، يعني أنا سآخذ المال الذي سأورثه لكم إن لم تنفذوا ما آمركم به. فوافقوا، فقال: فإني لم أعمل خيرا قط، وأبناءه يعلمون. فقال: فإذا أنا مت فخذوني فأحرقوني بالنار حتى إذا كنت حمما فحما فدقوني، أي اطحنوني، واسحقوني، أي اسحقوني بالمهراس، ثم ذروني، ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر وفي يوم ريح عاصف. لا، ثم قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه. ففعل أهله به. الله لا يقدر عليه وهو الذي خلقه أول مرة، هل هذا يشك في قدرة الله؟ لا، هذا الرجل في قلبه خوف، في قلبه فرق، لا يريد أن يلقى الله حياء وخوفا، هو يعلم أنه سيلقى الله، لكن لعل فعله يعذره أمام الله فلا يعذبه. نعود، فأمر الله جل وعلا الملائكة فتلقت روحه. قال ثم بعد ذلك قال الله للأرض: أدي ما أخذتي. وأمر الله البر والبحر فجمعاه، أي جمعاه، فاجتمع أمامه سبحانه، هو الذي خلقه أول مرة. فلما وقف قال، فإذا هو في قبضة الله جل وعلا قائم، قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. والله يعلم، أمام الله لا تستطيع أن تكذب، أمام الناس يمكن الطفل يقول لأبوه: أنا خايف منك وعشان كذا هربت، وقد يكون هو بخايف منك ولا عبرك، لكن لا تستطيع أن تكذب إنسان بعمل قلبي. هذا الذي وقف بين يدي علي العليم بذات الصدور، الذي يعلم السر وأخفى من السر جل وعلا، وقف بين يديه قال: خشيتك يا رب، وفي رواية: فرق منك. فما فعلت ذلك إلا مخافتك. قال الله جل وعلا قال في الحديث قال عليه الصلاة والسلام قال فغفر له، غفر له. هذا الذي ما عمل خيرا قط، هذا الذي أسرف على نفسه غفر له. لكن في حديث وفي رواية أنه كان معه التوحيد. ومن هنا أنا أطالب الجميع وأولهم المتحدث، راجع مخزون التوحيد في قلبك، واعلم أن جناح العبادة خوف ورجاء، ورأسها الحب، حب الله. كلما ازداد حب العبد لربه وخوفه من ربه ورجاء ربه بالتوازن وصل إلى الله واستحق رحمة الله. أما إذا فقدت التوحيد في طريق الحياة وما عرفت الله، تخاف لكن تخاف المخلوق، ترجو لكن ما ترجو الله، ترجو المخلوق، تحب لكن ما تحب الله، تحب المخلوقين، تتوكل، تستعين، تنذر، تدعو، تستعيد، تستغيث. ولذلك أيها الأحباب نحتاج إلى أن نعرف الله حتى نستحق رحمته. وأول سؤال من أسئلة القبر ستكون عن الله: من ربك؟ منهج أولى ابتدائي وندرس ونأخذ الدكتوراه، وإذا متنا ما سألنا الله إلا عن منهج أولى ابتدائي: من ربك؟ وهذا الرب سبحانه وتعالى، الحياة كلها مدرسة لمعرفته، كل الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يأتي: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. التوحيد الذي من أتى الله به كان مستحقا لرحمته، أما من أتى مشركا فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر له. هذا العظيم سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك. لو قيل لك يوم القيامة: هل يقوم بحسابك ربك أو أمك؟ أيهما سيكون أرحم بك؟ والله لن يختار أحد يوم القيامة أمه، ولن يختار والده، ولن يختار ابنه، والله لن تختار إلا الله. إلا الله أرحم الراحمين، الذي يضع كنفه على العبد يوم القيامة فيقول: أي عبدي فعلت كذا في يوم كذا، وفعلت كذا في يوم كذا، ما حد صورك، ما يوجد أحد يعلم إلا الله، كنت في خفاء مستور بستر الله، اليوم يدني عليك الكنف الستر، الله ما يناقشك. يوم القيامة من نوقش الحساب عذب. إذا قال الله للعبد: لما فعلت كذا؟ أهلك. لكن قال: يا عبدي فعلت كذا وفعلت كذا، وبدأ ها أخ اللي كنا نخشاه، نخشى الله، نخشى. ولذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويبديه رب العالمين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة. لكن من رحمة الله يقول لبعض عباده: فعلت كذا وكذا، أنا سترتها عليك في الدنيا، أغفرها لك اليوم. الله. بل إن في يوم القيامة بعض عباد الله إذا قرره الله: فعلت كذا وكذا، ثم قال الله: خذوا عبدي إلى الجنة، ماذا يقول العبد؟ يا ربي ذنوب لم تذكروها، الآن توها، الآن اطمأن، صارت الذنوب تدخلها الجنة. أرحم الراحمين، معك توحيد، معك ذنوب، انقلاب القلب في المسير إلى الله يجعل القلب يتصحر، يتلوم، النفس تضيق. لكن أنا أقول لك: الله رحيم. نقولها في زمن كثرة الوسوسة. الموسوس ما عذابه؟ يخاف الله. لكن الشيطان أغلق على قلب الموسوس رحمة الله. الموسوس الشيطان يقول له: ويل، ويلك، ويلك، ويلك، لن تقبل طهارتك ولا صلاتك ولا توحيدك، نطقت بالكفر، طهارتك فاسدة، صلاتك غير مقبولة، يغلق الباب. فنقول في هذا الزمن عندما خوفنا الشيطان من الله، نقول: وهل عرفنا الخير إلا من الله؟ ولذلك أعرابي قال له رجل يخوفه، قال له: ويلك من الله، الله سيبطش بك، سيعذبك. قال: من الذي سيقوم بحسابي يوم القيامة؟ يقول: علمني بس من الأخير، يعني

تحلب ثديها أرضعته ودموعها على خده يبكي وهي تبكي. أي مظهر من مظاهر الرحمة، أي مظهر من مظاهر الرحمة، يكاد قلبها يتوقف. قال الحبيب لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ حتى لو كانت مهب أمه، ليست أمه، ما تطرحها في النار، فكيف وهي أمه؟ فقلنا: لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تطرحها، يعني إذا ما دفعت دفعا معه ولا مهب طارحته بنفسها بإرادتها لن تفعل. قال: واسمع ماذا قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. لا إله إلا الله، سبحان الرحيم الرحمن. أحبابي، منهج من مناهج الدعوة إلى الله. ما يصلح نقول للناس: يا ويلك من الله لابني، يا ويلك يا ويلك يا ويلك، فعلا يا ويل له إن جاهر بالذنب، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإلى الله إذا كان لا يرعوي. لكن إياك أن تقنطه من رحمة الله، فقل له: يا بني، الله أرحم بك من نفسك، ألا تحبه؟ ألا ترجوه؟ ألا تخافه؟ يا بني، سعادتك بيده، يا بني، رزقك بيده، يا بني، تعصيه ولا زال يعطيك، تعصيه وأنت تخرج من الجامعة، تعصيه ولا زال يمدك بالمال، تعصيه ولا زال يحرك أيديك ويحرك عينيك. يا بني، هذا العظيم حقه الشكر، حقه الحمد، حقه الثناء، حقه المحبة، حقه أن نخافه، حقه أن نرجوه، حقه أن نعبده، حقه أن نسخر دقائق الليل والنهار في طاعة المنعم. هذا الأسلوب في الدعوة أبلغ أثرا من يا ويل ويل، فقد يقنط ويأتيه الشيطان يقول: لن يغفر الله لك. إذا قال من يغفر الله لك، إيش معناها؟ معناها لا تتوب، لا ترجع، لا تعمل صالحا، ما ينفع، سكر الباب، افعل. أنا كالذي قتل 99، ترى 100 رقم 100، هو قتل 99 وأتى تائب. لماذا قتل 100؟ لأن العابد قفل الباب، لا أجد لك توبة، قال: تعال، 99 مثل 100، بالرقم مميز، تعال، فقتله، لأنه مستوي، قنوط، إغلاق لباب الرحمة. فلما ذهب للعالم: ومن يحول بينك وبين رحمة الله، ومن يحول بينك وبين التوبة، فتح له أمل. فجعل الله الأرض بجبالها وسهولها تتقارب نصرة للتائب حتى يدخل الجنة. ما أرحم رحمة أرحم الراحمين. أين 100 الذين قتلهم؟ سيرضيهم رب العالمين. ولذلك القاتل والمقتول يدخلان الجنة، كل قد مسك يده بعد أن تاب القاتل، أرضى الله المقتول فدخل الجنة. ليس تسهيلا لجريمة القتل، ولكن لأننا لو قلنا للقاتل، للزاني، للسارق، للمجرم لأي جريمة دون الشرك، لو قلنا له: لا توبة لك، حتى المشرك نقول لك توبة، ماذا سيفعل؟ يقول: ترويج 50 حبة مثل 500 حبة، هي كلها خربانة. صحيح، ضرب إنسان مثل ضرب 100 إنسان، سرقت 1,000,000 مثل 10,000,000، لكن نقول: لا، لك توبة. ومن يحول بينك وبين الله، لكن عد إلى الله، عد إلى الله، واعلم أن أبوابه لا تغلق. يا أخي، ربي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ربي ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، بل والله إن العبادة على موعد مع الرحيم الغفور الرحمن كل ليلة، ليغفر لهم ذنوب ما مضى كله ولو كانت سنين. في الليل الأخير من الليل، الثلث الأخير، عرض: هل من مستغفر فأغفر له؟ الله، هل من داع فأستجيب له؟ وبعضنا نايم يا أحبابي، تستغني عن الله طرفة عين. الحبيب عندما دخل على فاطمة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه، قال في جوف في آخر الليل: أفي مثل هذا الوقت تنامان؟ شوف اللوم الجميل، يعني في ثلث الأخير من الليل، وربي الغفور يعرض المغفرة والرحمة، وكلكم، كل بني آدم خطاء. لا تقول ما أذنبت، بل بعضنا أيها الأحباب، هم ما أذنبت، ما يذكر الذنب اللي بعد العصر، ولا هين هو مذنب، يذكر أنها الآن هو في الماء، ينظر حرام، يلعن، يشتم، يغتاب، إلى غير ذلك من الأخطاء، يسيء الظن، يقطع، ينظر بالإنسان بعين شجر، معاصي خفيفة وكبيرة، محقرات ذنوب. أنت بحاجة في كل لحظة أن تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قالها الحبيب لأبي بكر: دعها، ضعها في دبر كل صلاة، كل صلاة يا رب، كل صلاة يا رب، كفر ما بين الصلاتين. لو أن بباب أحدكم، لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ والله من رحمة رب العالمين يجعل الصلوات 5 تكفر الذنوب والخطايا، بل جعل لنا سبحانه من كرمه أن الحج يعيد العبد إلى الله كالطفل في حجر أمه. يا سلام، تولد عمرك 40 50، تستطيع أن تولد إذا حججت حجة مبرورة، تولد فيهدم الحج ما كان قبله على الراجح صغائر وكبائر، يبقى حقوق الخلق ردها إليهم. يعني اللي حج السنة الماضية لو مات اليوم، الله من رحمته لا يسأله إلا عن ذنوب 6 أشهر فقط، والباقي وين 40 سنة من الذنوب؟ أين ذنوب السنين؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، ما أرحمه بعباده. ولذلك إياك أيها العبد أن تقنط، وندعو الناس بالرحمة ونحببهم في الله حتى لا يقنطوا،